بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، الصدق يعرفه علماء الأخلاق بأنه مطابقة القول للواقع. لا شك أن الصدق من أشرف الفضائل النفسية التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان المؤمن. من أفضل المزايا التي يمكن أن تتجلى آثارها المهمة في حياة الفرد والمجتمع. الصدق زينة الحديث، رواؤه رمز من رموز الاستقامة والصلاح، سبب من أسباب النجاح والنجاة في يوم القيام. من أجل كل ذلك أيها الإخوة والأخوات، مجدت شريعتنا الغراء الصدق، ودعت إليه وحرضت عليه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله ومن أقوال المعصومين من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من ذلك ما جاء في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أيضا قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لو ركزنا في هذه الآيات وغيرها لرأينا أن منقبة الصدق وصفة الصدق صفة من أجلى وأفضل الصفات التي ينبغي ويجب أن يتصف بها الإنسان المؤمن، وأن جزاء الصدق والصادق مدخر عند الله عز وجل. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضا كان لهم في هذا المقام الشيء الكثير من الروايات الشريفة. من ذلك ما جاء عن صادق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. في هذه الرواية الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أن التعود على الصلاة والتعود على الصيام ليس دليلا على التزام الإنسان، وليس دليلا على تدينه الحقيقي والواقعي، لأن هناك من الناس من تعود على الصلاة ومن تعود على الصوم أصبح لديه كالعادة، ولذلك لو ترك الصلاة أو ترك الصوم فإنه يستوحش للترك. يقول إمامنا عليه السلام: إذا أردت أن تعرف وتختبر تدينه اختبره عند صدق الحديث، اختبره عند أداء الأمانة إلى أهلها. أيضا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: زينة الحديث الصدق. وأمير المؤمنين يقول: إلزموا الصدق فإنه منجات. سبب من أسباب النجاة في الدنيا وسبب من أسباب النجاة في الآخرة الصدق والتحلي بالصدق. الصادق عليه السلام أيضا يقول: من صدق لسانه زكى عمله. إذن سبب من أسباب زكاة العمل وكثرة العمل ونماء العمل أن يكون اللسان صادقا. الصدق أيها الإخوة والأخوات ضرورة من ضرورات حياتنا الاجتماعية، مقوم من مقوماتها الأصلية. بالصدق يشيع التفاهم والتآزر بين عناصر المجتمع وأفراده، والعكس بالعكس، بالكذب تحصل الفرقة ويبتعد المؤمن عن أخيه المؤمن وتنعدم الثقة، ينعدم الائتمان بين الأفراد بعضهم مع البعض. أيضا نشير إلى أن الصدق يكون في أربع أنحاء: الصدق في الأقوال، وهو الإخبار عن الشيء على حقيقته من غير تزوير ومن غير تمويه. النحو الثاني: الصدق في الأفعال، أن يكون القول مطابقا للفعل، كما لو أقسم الإنسان بقسم فعليه أن يكون صادقا في قسمه فيفي بما أقسم به أو عليه. الوفاء بالعهد، الوفاء بالوعد، هذا من الصدق في الأفعال. النحو الثالث: الصدق في العزم، وهو التصميم على أفعال الخير. فإن الإنسان المؤمن إذا صمم وعزم على فعل أمر خير، صدقه أن ينجز ما عزم عليه، وإلا كان كاذبا في عزمه. الصدق في النية هو النحو الرابع من أنحاء الصدق، أن يطهر نيته من شوائب الرياء، من شوائب العجب، من ما يتنافى مع الإخلاص بالنية لله سبحانه وتعالى. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في تعريف الصدق وفضيلته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.